قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن نستكمل تفسير سورة البقرة، حيث وقفنا عند قول ربنا سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. أقول إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ من الأسبوع القادم في شرح منظومة القواعد والأصول الفقهية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيميين رحمه الله تعالى. هذه المنظومة تتناول الكثير من القواعد الفقهية التي يجب على طالب العلم أن يعرفها. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، فالأصول هي الطريق للوصول. فإن أردت أن تصل إلى دراسة الفقه لابد أن تدرس أصول الفقه وقواعد الفقه وتتعرف على هذه الأصول وتلك القواعد. والشيخ رحمه الله قد نظمها في أبيات حتى يسهلها لطالب العلم، أبيات سنشرح في كل محاضرة بيتا واحدا أو بيتين يكفي حتى تسهل المنظومة ونستطيع أن نستوعب القاعدة. يبدأ رحمه الله الأسبوع القادم إن شاء الله، الكتاب سيكون معكم أو مع بعضكم إلى أن نستكمل، يبدأ بقوله: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. هذان هما البيتان الأوليان في المنظومة: الدين جاء لسعادة البشر، يعني الله عز وجل أنزل الحدود، فرض أنزل الكتب وأرسل الرسل وحد الحدود وحرم الحرام، حلم الحلال وأباح المباح. لماذا؟ لأجل سعادتنا. فالإنسان لا يسعد إلا بالدين، بلا دين لا سعادة. يستحيل أن يحقق المرء السعادة بدون دين. ربما يقول قائل: طب الغرب سعداء، من أدرك؟ إنهم يعيشون في تعاسة، وإن جاءت سعادة تكون سعادة مؤقتة سرعان ما تزول. أعلى نسبة انتحار في بلاد أوروبا، أعلى تفكك أسري، ضياع للأنساب والأحساب، فراغ عند الإنسان، فراغ شديد لدرجة أنك تعجب من هذه المجتمعات. فيما يقضون أوقاتهم في شيئين: الكرة والخمر والفحش. بالطبع ثلاثة أمور: الكرة عند الفراغ من العمل، إما كرة وإما شرب خمر وإما فحش فقط، والأيام التي فيها عمل يعملون، ما سوى ذلك لا أسرة، لا رباط اجتماعي، لا إنسانية في التعامل، بل بهيمية. يعني إنسان يقابلك ويعرفك المسجد وتنشأ بينكم علاقة، سنوات، ربما إن غبت عنه أسبوعا وجئت بعد ذلك تقول له كيف حالك، تعرفني وفي بيننا بعض معرفة قبل كده، يعني هو له ما بين يديه علاقات يعني معدومة جدا، لدرجة أنني أسوق لكم قصة، يعني رجل يعرف آخر أنا أعرفهما سنوات 10 سنوات علاقة قوية، أحدهما مرض في المركز في الإسلامي مرض واحتاج إلى طب لأنه مرض، فصديقه وكأنه لا يعرفه قال ناس خذوا الطبيب أنا مش فاضي، الأمر في الصداقة في الأخوة، حياة مادية، حياة ليس فيها بعد اجتماعي ولا إنساني على الإطلاق، يعني ممكن واحد يدي محاضرة زي كده تلاقي واحد من طلاب العلم قدامك في الصف الأول قاعد نايم وأضع رجليه في قدم المحاضر رده في وجهي، نادى عرس المركز ايه الموضوع ده، هو اتكلم الشيخ دي حرية شخصية، حرية ولا أدب، أين الأدب؟ مجتمعات خاوية، خاوية من الأدب، ضائعة تبحث عن السعادة ولن تجد السعادة إلا في الدين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة في اتباع الشرع، تشعر بهذه السعادة بعد كل طاعة، عند صلاة الفجر، عند الصيام، عند قراءة القرآن، عند المعصية تشعر بحزن، بعدم اضطراب، بخلل، لأن الدين شرع لتحقيق السعادة، قال الشيخ في أول بيت في المنظومة: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، يعني ليبعد عنه الشر ويبعد عنهم الضرر، هذا ما يسميه لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، إذن الأصل أن ما شرعه الشارع نفع لنا وما منعه ضرر، حتى وإن لم ندرك النفع والضرر، يعني أنا لا أقول شرب الخمر ضرر لأن الإسلام قد حرمه أكيد في ضرر، كل شيء أحده الله فيه سعادتنا ومنفعتنا، وكل شيء حرمه الله فيه الضرر البالغ والشر، ولذلك الإسلام وضع أسسا عام في انتفاء الضرر، لا يستأجر أحدكم على إيجار أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يسم أحدكم على سوم أخيه، يعني فاصل إلى غير ذلك، لأن هذا يؤدي إلى الحقد والبغضاء والحسد والعداوة بين المسلمين، فكل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء حرمه الإسلام، ده أصل، الأحزاب تؤدي إلى العداوة والبغضاء، الأحزاب هذه كلها الأصل فيها الإيه؟ العداء والفرقة، هو في حزب يحب حزب، كل حزب بما لديهم فريحون، حزب توتو بيبغض حزب ليبرالي، وهكذا، والجماعات الحزبية التي تقول نحن تيارات إسلامية أيضا يبغض بعضها البعض ويقاتل بعضها البعض، خمر ميسر يصد عن ذكر الله إلى غير ذلك، كل أمر نافع، مكارم الأخلاق، الصدق، أداء الأمانة، حسن الجوار، الإحسان إلى الحيوان، كل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع، هذان البيتان بدأ بهما الشيخ رحمه الله منظومته، فإن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم سنأتي بمنظومة ولها متن، أعتقد لها متن، لها متن في غلاف هكذا، وشرح في مجلد، شرح المنظومة أو منظومة القواعد والأصول الفقهية للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نظم القواعد في أبيات عندنا 145 قاعدة فقهية: الضرورات تبيح المحظورات، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، قواعد، كل قاعدة وضع لها بيتا وبينه عند تعارض المصلحتين، عند تعارض المضرتين، يعني ضرر وضرر، مفسدة ومفسدة. مثال ذلك: رجل في صحراء عنده ميتتان، ميتة بعير وميتة حمار، اضطر إلى الأكل من أحدهما، من ماذا يأكل؟ من ميتة البعير، لأن هذه مفسدة وهذه مفسدة، يختار أقل المفاسد. البعير بأصله حلال والحمار بأصله حرام، ثم الحمار ميتة فصار محرم من وجهين، البعير محرم من وجه واحد، فقه عالي. عند تعارض المفاسد ماذا أفعل؟ وعند تعارض المصالح ماذا أفعل؟ أيضا نظمها في أبيات الحقيقة مهمة. إلى غير ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض للأسف الشديد قد يقول النبي لم يفعل هذا، أنا لا أفعله لأن النبي لم يفعله، على إطلاق لا، النبي قد لا يفعل وقد يحب لك أن تفعل، هو لم يفعل لعارض، كأنه كما أنه حج قارنا وأحب لأصحابه الحجة بالتمتع هذه واحدة، ثانيا قال أفضل الصيام بعد رمضان المحرم، صح ولا خطأ؟ طيب هل صام النبي في المحرم أكثر أم في شعبان؟ طب كيف يقول أفضل الصيام بعد رمضان المحرم ويصوم في شعبان أكثر من المحرم؟ يعني فعله خالف القول. طب لماذا؟ دي بقى رسالة للشيخ محمد سليمان أشقر اسمها أقوال النبي وأفعاله وحجيتها، مش كل قول يقوله رسول الله أو كل فعل يفعله رسول الله لابد أن تعرف كيف تستقي منه حكما في أفعال جبلية فعلها بالفطرة الإنسانية. يعني كان في طريق من عرفة إلى المزدلفة في الحج، فتنحى عن القوم وقضى حاجته، تبول عليه الصلاة والسلام. يبقى يجب على كل حاج يأتي من عرفة إلى المزدلفة يتنحى ويتبول؟ يعني أنا أحج أقول النبي تنحى وتبول، يجب علي أن أتنحى وأن أتبول؟ نقول هذا الكلام لا يقوله عاقل، هذه أفعال تقتضيها الطبيعة. يبقى في أفعال النبي فعلها بطبيعته البشرية ليس له أحكام شرعية، مهم جدا أن نعرف هذه الأفعال، وأفعال فعلها بخصوصية له هو وحده دون غيره. في ذلك صنف العلماء الخصائص الكبرى، يعني الخصائص التي تميز النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي يصل الصيام، هل يجوز لي أن أصل؟ لا. النبي لا يتوضأ بعد القيام من النوم أحيانا، أنا نمت هو صلى على طول؟ أنا لا أدري ما يحدث لي، النبي يدري ما يحدث له، هذه أفعال خاصة بمقام النبوة، فهناك أفعال خاصية له وأفعال تقتضيها الطبيعة البشرية، وأفعال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. ودي بقى هي المشكلة، مناتي رمتها نفصله، ترمت الشعر، لماذا رب النبي شعره؟ هذا المجتمع أنهم كانوا يربون شعوره، فرب النبي شعره نزولا على المجتمع الذي فيه. ما الدليل على أنه عادة وليس عبادة؟ دليل صريح، النبي قال لرجل ومعه ولده إما أن تحلق شعره كله وإما أن تتركه كله. لو أن أخذ الشعر يخالف الشرع ما قاله رسول الله إيه؟ احلقه كله. قوله احلقه كله معناها أنه أقر الإيه؟ الحلق. يبقى تربية الشعر عادة أم عبادة؟ عادة. بعض الشباب اليوم 5 متر من شعره كده، ولك هذه سنة. سنة إيه مولانا؟ من قال لك أنها سنة؟ ده الشيخ ابن عثيمين يرى أن لبس الساعة في اليسار عادة يجب أن نفعلها وألا نخالفها ولا تلبسها في اليمين. ده كلام الشيخ مش كلامي. لما سئل لماذا قال لأن عادة المجتمع أن يلبسها في اليمين في الشمال كده كله في الشمال هو. لماذا في الشمال؟ لأن اليمين بها إيه؟ الأعمال. فأصبح هذه روح من عيلها علي يقول لك دي سنة تأمنوا ما استطعتم. إيه العلاقة يا عم الشيخ؟ لا علاقة. الشيخ يرى أن من لبسها باليمين هو الذي يخالف العادة ويقوي الشهرة. هذا لباس الشهرة. كرجل مثلا في حي شبرا مصر في خلوصي، كل أهل خلوصي لابسين ثياب كهذا أبيض أو ثياب كهذا أو كثياب كهذا أو مثل بنطلون. هم فصل لي بقى إيه؟ زي أفغاني. عارف أفغانستان؟ أفغاني أو باكستاني يلبسوا في حي شبرا يسيروا به بين الناس. الشيخ يقول هذا يخالف العادة فيقع تحت طائلة لباس الإيه؟ الشهرة. كيف؟ اسمه الشيخ محمد أحمد علي إبراهيم في شبرا الخيم شبرا مصر. تيجي تقول لي تعرف الشيخ محمد؟ يقول لك مش عارف يا أخي. محمد أحمد برضو مش عارف. إبراهيم علي برضو مش عارف. تقول لي الباكستاني أقول لك أيوه عرفته خلاص. يبقى عرف بزي، عرف بزي فأصبح الزي له إيه؟ شهرة. هذا يخالف الإيه؟ المتنعم. ها؟ إيه الدبة يعني؟ ما تركب موتوسيكل في إيه المشكلة؟ ها؟ تخلي شكله إيه يعني؟ وحد يقول لك الموتوسيكل شكله حلو؟ دي عادي يا شيخ. أتكلم عن عادات تخالف المجتمع. طالما العادات ليست محرمة افعلها، طالما انها ليست ايه؟ واحد المجتمع المصري كله يلبس ثيابا ايه؟ طويلة يسبل الازار. اقول اسبل الازار عشان عادة؟ اوعى. لا، نحن نقول لا تخالف العادات طالما لم تخالف الايه؟ الشرع. المجتمع يفعل ماذا؟ عادة وليس على سبيل الايه؟ العبادة. فهم هذا الكلام. العصا عادة أم عبادة؟ عادة. كان بعض سلفنا يحمل إيه؟ عصا، لأن مجتمعه فيه إيه؟ اتخذوا العصا، يروح أخذ العصاية مربي شعره لابس إزار ورداء ودخل الجامعة. نعرف جميع راح فينا الشيخ وقيم السنة إن شاء الله. سنة إيه يا مولانا؟ إذا دخلت إلى الجامعة ادخل كما يدخل الطلاب بلباسهم طالما أنه ليس حراما التزم. إذا مش حرام خلاص، أهم حاجة ما يكونش إيه؟ حرام. هذه عادات وليست إيه؟ اللباس. الشيخ يقول اللباس من العادات وليس من العبادات. النبي لبس لباس قومه، الناس كانوا يلبسون إيه؟ إزار و رداء. فالنبي لبس الإزار ورداء. ولو عاش النبي إلى زماننا لبس ما نلبس وما تميز علينا بلبس، طالما أن لبس إيه؟ حلال. حتى أن كان أن أن أن الأعرابي كان يدخل ويسأل أين محمد ويجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخالفهم في لباس. فهمت هذا؟ فما ينفعش أجب أنا إيه؟ ألبس لباس مغربي في مصر. وفعلا واحد اعطاني لباس مغربي انا لا البسه ابدا، بل استحي البسه حتى بزنط كده. عارف الزنط؟ ومش عارف كبسولة كده وبلغة يعني لبس البلغة ماشي البلغة تمشي البلغة تمشي مش مميزة، إنما لباس مغربي أو لباس باكستاني أو بنجلاديشي أو سوداني أو البشكير بتاع اليمن ده، عارف المشكير؟ واحد دوس بشكير وماشي بالشارع مصري، أنت في اليمن يا مولانا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: اللباس من العادات وليس من العبادات، لأن النبي لبس ما يلبس القوم، يلبسون إزار ورداء، لبس الإزار والرداء. إذن الآن أسأله في مصر لبس الإزار والرداء أم ألبس القميص أيهما أولى؟ ها؟ القميص، لأن الناس كلها تلبس القميص. لو لبس إزار والرداء ومشيت في رمسيس حيقول الشيخ ربنا يشفيه نسأل الله العافية إزار والرداء ويحج ولا إيه؟ ها؟ طبعا. إذن اللباس لابد أن يوافق الإيه؟ العادات طالما ليس محرما. كذلك كثير من الأمور، لبس الساعة عادة، تلبية الشعر عادة، حمل العصا عادة، النبي فعلها لأنها كانت تفعل فين؟ في مجتمعه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله في هذه المنظومة المباركة المهمة بإذن الله تعالى، هي تزيد عن 150 بيت. محمد سليمان الأشقر: القصائص الكبرى على ما أعتقد النسائي أو الترمذي أيهما يعني، في مجلدين. إذن نعم الطقية، نعم الغطرة أيضا من العادات، نعم هذا الغطاء الرأس الطقية ولا تقصد غطرة؟ هو احنا برضو في مصر معلش الكلام يعني عام، نلبس الغطرة، عارف الغطرة؟ عارفها مش عارفها؟ حط كده وروح ايه فلج. طب دي زي يناسب أهل الايه الجزيرة لشدة الشمس، يحتمون بالغطرة هكذا يلبسونها بهذه الطريقة. ما يجيش بقى في مصر نوح ايه الدنيا مولعة نار حط الغطرة رفيها كده اهو. طب تعمل الغطرة ليه؟ الغطرة ليس من السنة، الغطرة عادة لأهل الجزيرة. وكذلك مجتمع يعرف بأنه لا يلبس الطقي عادي، مجتمع يعرف بأنه إيه يغطي رأسه. أنا أذكر دخل صحفي معنا على أحد مشايخ السعودية وهو يكشف الرأس، قال أخرجوه لا يستحي مني يدخل علي وعاشر الرأس، فطلب طاقية وهو دخل عليه كذا. أما في بلد مصر إذا دخل على أي عالم واحد بدون أن يغطي رأسه فيها مشكلة؟ ليست مشكلة على الطاق، لأن هذا هي عادة المجتمع، فهذه الأشياء تخضع للعادات وليس للعبادات. والشيخ ذكر أن الغطرة عادة، ده في كتاب برضه مش كلامي أنا، عشان أقول كلام الشيخ ابن عثيمين، الغطرة عادة والعمامة عادة. قال هي عادة لأن المجتمع كان يلبس الإيه العمامة، فالنبي لبس العمامة، ولو لبس القلنسوة لبس النبي الإيه القلنسوة. عادة يا أخي فاضل وليست عبادة. فضل ليه دبلة؟ الدبلة بدعة وليست عادة ولا عبادة. ليه؟ لأن أهل الكتاب يعتقدون أن الدبلة ترتبط بعرق في القلب، يلبسها في اليمين لما يخطب ويجلسها الشمال لما يتجوز، مش كده ولا غلط ولا عكس؟ صح ولا غلط؟ فقه لبس الدبلة، يلبسها في اليمين لما يخطب والقلب على الشمال ولا اليمين؟ الشمال. وش معنى بيجلسها في الشمال لما يكتب كتابه؟ يعني خلاص اتصلت الدبلة بعرق في القلب لا ينفك الاسنان عن بعضهما ابدا. شكت العريس كتب اسم العروس على الدبله والعروسه كتب اسم العروس على الدبله، مش كده ولا ايه؟ فالدبله ترتبط بتقليد غربي اوروبي، والكلام ده تجده في كل بلاد اوروبا. الدبله في اليمين خاطب، في الشمال متزوج. لعله عقديه قال الشيخ الالباني فهي بدعه، لانها ترتبط بحكم شرعي. ولذلك التمس ولو خاتما، النبي اتخذ خاتما، خاتما عليه الصلاه والسلام، واتخاذ الخاتم ايضا عاد وليس. لماذا اتخذ النبي خاتما؟ واحسنت، كتب عليه محمد رسول الله، كان ايه؟ يختم به الرسائل. انا مش عندي بقى اختم رسائل ولا حاجه، ما البسش خاتم خلاص. حتى قال الشيخ ان كان الخاتم يعرف في بلدك يلبس ولا حرج، من لابسه؟ ان كان الخاتم لا يعرفه احد ما تبقاش انت نشاز بقى بين الناس. عارف فلان؟ لما ابو خاتم يا اخي عرفته خلاص. لا، اهم حاجه طالما انه لا يخالف الايه؟ عادات بلدك لا تخالف الشرع. عادات المجتمع لا تخالف الشرع. يعني السعوديه عندها عادات تختلف عن عاده، مثلا يعني بيسمون الطعام بعد الظهر العشاء، يقول لك تعشى معايا، يعني تروح له بعد الايه؟ بعد الظهر. تتغدى معاه، تروح له الفطار من الغداء، صلاه الغداء الغدو. يبقى الغداء الفطار عندنا، والعشاء الغداء عندنا. اوعى تقول لك تعمد تغدى تروح له ايه؟ بعد الظهر. لا، يقول لك انا عزمتك على الفطار مش على الغداء. هكذا عادات، عادات. يشربون القهوة بعادة، ويشون اللحم بعادة، ونحن لنا عادات. فهذه أمور تخضع للعادات وليس لأمر التعبد. طالما أن الموضوع ليس فيه تعبد يخرج عن نطاق الشرع، يترك للعادات عادات المجتمع. فهمت هذا الكلام؟ ده ذكره الشيخ، وسأذكره إن شاء الله في المنظومة حينما نأتي إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، نفس الكلام. تلبس دبلة ليه؟ ما فائدة لبس الدبلة للمرأة؟ تلبس خاتما من ذهب، إيش معنى دبلة يعني؟ وإيش معنى في الشمال مخطوبة في اليمين متجوزة؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الدبلة ترتبط بعرق في الأصبع يمتد إلى الإيه؟ القلب. فطالما وجدت الدبلة وجدت العلاقة، وإذا خلعت الدبلة إيه اللي بيحصل بقى من النساء؟ أول ما تنفصل عنه تقول إيه؟ خد دبلتك أهي. الذي يربط بك هو الإيه؟ الدبلة. هو يلبسها الدبلة، طالما الدبلة موجودة يبقى في علاقة. بعض الزوجات الأزواج يخش على امراته، أنت ألعت الدبلة يبقى ألعت حبي، بعتيني بأبخس الأسماء. يعني يجعل حبه وعلاقته بالإيه؟ بالدبلة. أصل الدبلة الآن أصبحت عنوان حتى لعيال الحبيب في الجامعة، الحبيبة بيجيب لها حبيبته إيه؟ دبلة يربطها بها. تقول لها شوفي أنا خطبتك من وراء أهلي، والدبلة طالما في صبعك أنت ليا، إن خلعت الدبلة خلاص سأخلعك. كل ما يقابلها فين الدبل؟ تيجي بقى تغضب تقول له ايه؟ تحللت من ارتباطه، خذ الدبله. ان صارت الدبله معيارا للعلاقه الشرعيه فهي بدعه لا علاقه لها بالشرع من بعيد ولا قريب. نعم، هيئة المسلم أن يلبس ما يلبس قومه دون أن يخالف الشرع. هذا المسلم، لأنه لو لبس ما خالف قومه لأصبح لباس شهرة. نعم نعم، لا، الكفر ده أحكام أخرى، أحكام لا، لو أنت في روسيا وقومك يلبسون زيا لا يخالف الشرع البس لباس القوم طالما لا يخالف الشرع، إنما أنت في روسيا تلبس لباسا يخالف الشرع لا تسأل فيهم والبس لباس الشرعي. إنما أنا في روسيا وضع فرنسا أوروبا إنجلترا ألبس قميصا وأسير في الشارع فأخالف الناس جميعا إلي إجرة، ماذا يحدث؟ كل يوم ينظر إلي، حتى أن مهندسا أعرفه اسمه ياسر شفاه الله وعفاه مغربي لبس القميص الأبيض يوم الجمعة والغترة وخرج في لندن ليصلي الجمعة، كراه الكفار عند محطة الاتوبيس يقف، فجاء عنصري أسود بحيده حديدة وب بسم الله ورح خبطه على رأسه، والله العظيم طرحه أرضا وصيب إلى يومنا بالشلل الآن، شاب في مقتبل عمره لا يستطيع أن يقضي حاجته بالعنصري. طيب ياسر مخطئ أم مصيب في لباسه؟ مخطئ، لطالما أن المجتمع الذي أنت فيه يلبس لباسا لا يخالف الشرع فالبس الإيه؟ اللباس. أنت يا ياسر جررت على نفسك هذا الفعل، صح ولا غلط؟ امرأة مسلمة تلبس الحجاب في فرنسا، فرنسا لا تعرف الحجاب، تخضع الحجاب لأجل أن توافق المجتمع؟ لا، أنا أقول لها لا أبا، لأنك هنا إيه؟ ترتكب محرما تخالف الشرع، هذا مهم. أنا أقول بضبط حتى لا أفهم فاهم بخلاف ما أقول، طالما أن اللباس لا يخالف الشرع افعله البسه، هذا الأصل. لا تلبس لباسا في مجتمع يخالف عادة المجتمع، وإلا أصبحت تلبس لباسا إيه؟ الشهرة. وهذا يوجد في أوروبا الحقيقة، إنما تسير بالقميص في هذا المجتمع الجميع إيه؟ ينظر إليك، لكن ممكن أن تمشي بالقميص عادي طالما ليس هناك مشكلة ولا فتنة وتأمن على نفسك، لا مشكلة. إنما الأفضل والأولى أن تخالف إيه؟ لأن لندن مثلا أعرفه أنا معرفة كبيرة، يعني بلد المطاريد، المطاريد يعني كل مجتمعات العالم تنزلها، مغربي تونسي مصري جزائري صومالي، الصومالي الأصل عندهم باكستاني بنجلاديشي، يبقى كله إيه؟ كل أزياء موجودة، مجتمع حتى الذي عليه أحكام في بلده يروح فين؟ بلد المطاريد. شوف أي واحد على الحكم إعدام سجن لندن على طول. ليه لندن؟ لأن لندن لا تسلم من عليهم أحكام لبلده وتعطيهم جنسيات بحق اللجوء السياسي وتحميهم، بلد الحرية. يعني رجل قتل في بلده يذهب هناك يقيم، وأنا قبلت من هؤلاء الكثير والكثير، اللي واخد مؤبد على إعدام بكذا كذا كذا، كثير في من ليبيا كثير، النظام يطلبهم بعض الليبيين على لندن يقيم هناك. بلد المطاريد كما أقول لك مطرود بإرادته أو مطرود بغير إرادته، يعني أقصد أقول في الخلاصة أنك إذا كنت في مجتمع يلبس زيا معينا لا يخالف الشرع وأنت تقيم فيه، أنت تقيم في المجتمع البس ما يوافق المجتمع ولا تخالفه، هذا ما قاله الشيخ منظومة في بيتين أيضا. المهم أننا إن شاء الله من الأسبوع القادم سنعيش مع هذه المنظومة، نشرح بيتين بإذن الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله وقدر. توقفنا عند آية ليس البر، وأعتقد أننا شرحناها أو فسرناها، ثم انتقلت الآيات إلى قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال كتب يعني فرض، وهذه من صيغ الوجوب، كتب عليكم الصيام، كتب أي إيه؟ فرض، وهي من صيغ الوجوب عند علماء أصول الفقه، كتب عليكم القصاص في القتلى. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا هنا مهم جدا، اليهودية كان الرجل إذا قتل أخاه اليهودي لابد من القصاص، النصرانية كان الرجل إذا قتل أخاه لابد من الفدية، ففي اليهودية القصاص فقط، في النصرانية الفدية فقط. عندنا لا، ثلاثة أمور: القصاص أو العفو أو الفدية. ديننا دين الوسطية، لك أن تقتص إن أردت، ولك أن تعفو إن أردت، ولك أن تقبل الدية إن أردت. فأصبح الإسلام يجمع بين محاسن الأديان، لأنه الشرائع، التعبير صحيح الشرائع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. ولماذا سمي القصاص خصاصا؟ قص الأثر يعني تتبعه، وقالت لأخته قصيه، لأننا نتتبع من؟ القاتل، نقتص نقصه يعني وراه حتى نجيبه وندخله ونقتله، أو نقبل الفدية أو نعفو. فسمي القصاص خصاصا لأجل هذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، من قتل يقتل. ولذلك قالوا القتل أنفى للقتل، لو علم القاتل أنه سيقتل إن قتل سيقتل، يبقى كأن القصاص ينفي القتل، يعني يردع القاتل. ولكم في القصاص إيه؟ حياة. كأن القصاص هو الذي يقيم الحياة، حينما يتحول المجتمع إلى غابة تنتشر فيه ينتشر القتل، هذا من مقاصد الشريعة. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هل معنى ذلك أن امرأة، لو أن رجلا قتل امرأة، رجل قتل امرأة يقتل بها أم لا؟ ها؟ ما الأنثى بالأنثى دي، والحر بالحر والعبد بالعبد؟ لا، هذه الآية نزلت بسبب خرج مخرج الغالب، أو جاءت لبيان واقع. الآية تتحدث عن العرب في الجاهلية، كانت الرجل والمرأة، الرجل يقتل امرأة من قبيلة، القبيلة التي مات فيها الرجل ماتت فيها المرأة قبيلة لها شرف، فلابد أن يقتلوا أمامها رجل. من عندنا قتل امرأة، فلابد أن نقتل إيه؟ رجل، يعني نساءنا برجال هناك، وعبيدنا بأحرار هناك، يعني كانوا يفرقون بين القبائل بحسب الشرف. فقال الله الحر بالحر والعبد، فلا يقتل الحر إذا قتل عبدا، ولا ينبغي أن نفرق بين المرأة والرجل. لو أن رجل قتل امرأة يقتل بها عند الجمهور، النفس بالنفس، هذا هو الأصل، النفس بالنفس، ها؟ طبعا خلافا للأحناف. الآية هذه نزلت لبيان واقعهم في الجاهلية، لا لتبين الأحكام التي ينبغي أن نقيم عليها القصاص. القصاص أصله النفس بالإيه؟ بالنفس، لا أصل عندنا. ولذلك قال عمر بن الخطاب لو تمالأ اتفق أهل صنعاء على أن يقتلوا رجلا لقتلتهم به. يعني الجماعة يقتلوا بواحد، عشرة قتل واحد يقتلوا به. شفت الكلام؟ الجماعة بالواحد، والواحد يقتل بجماعة. لو واحد قتل جماعة يقتل به، والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة. إنما العبد لا يقتل في قبيلة إيه؟ الحر. قبيلة عندها عبد قتله حر في قبيلة إيه؟ أخرى. قال في القبيلة التي منها العبد: نحن قبيلة فلان، هاتوه حر حر، ده عبدنا بحرهم. هكذا كان يفعلون. فقال الله: العبد بالعبد، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، بس خلي بالك لا يقتل المسلم بكافر لاختلاف الايه؟ الدين، ولأن دم المسلم أعلى. مش معنى ذلك أن المسلم يقابل الزميل ويقتله يقول لن أقتل به، لا، من آذى زميلا فقد آذاني كما قال صلى الله عليه وسلم، ده أصل. إنما إن قتل مسلم كافرا لا يقتل به عند الجمهور خلافا للأحناف أيضا، ها؟ هذا أصل. والوالد بولده، لو أن أبا قتل ولده لا يقتل به عند الجمهور، لا يقاد للولد من إيه؟ من والده، لأن الأب أصل والابن فرع خلافا للأحناف. هكذا ده رأي الجمهور وهو الراجح إن شاء الله. فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أخيه، في حاجة اسمها في الآية أولياء الدم، أولياء الدم الورثة، العصبات. العصبات قتل منهم قتيل، نأتي نعرض عليهم كل عصبات. تريدون الدية أم الخصاص أم العفو؟ لو أن واحدا فقط منهم قال لا القصاص، خلاص عشرة قالوا الدية وواحد قال القصاص. القصاص، شفت الكلام؟ لا بد أن يجمع الجميع على شيء إيه؟ واحد، دية أو عفو أو إيه؟ أو قصاص. لو عفى واحد لازم الجميع أن إيه؟ يعفو. ده أصل عندنا، خلي بالك، هكذا قال الفقهاء. المهم، القصاص له أحكام، القصاص له أحكام في الفقه الإسلامي. فمن عفي له من أخيه شيء، وهذه الآية حجة عند أهل السنة، أن القتل لا يخرج من الإيمان، رغم أنه قاتل، إلا أن الله سماه أخي. من عفي له من أخيه، إخوة الإسلام، يعني هو قتل لكنه لازال أخي. من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه، يعني فدية أؤديها بإحسان، والآخر يقبل الفدية بالمعروف، لا أماطل في أداء الفدية، ولا يجوز أن أقبل الفدية وبعد ما خدها أتيله، لا يجوز. قال الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا الحكم تخفيف، لا القصاص فقط ولا الدية فقط، وإنما القصاص والدية والعفو، تخير. ذلك تخفيف عن شرع السابقين من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني قبل الدية واعتدى بعد ذلك، يعني أنا الجميع قال أقبل الدية، أخذ الدية وقتل القاتل، له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا الجمهور على أنه يقتل، بقتل أخيه رغم أنه أخذ الدية، وفي الآخرة له عذاب عند الله عز وجل. فهمت هذا؟ فمن عفي فمن اعتدى بعد ذلك له عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول لكم في القصاص حياة. لو أن هؤلاء القتلة الذين يستبيحون الدماء يعلمون أنهم لو قتلوا سيقتلوا لحافظوا على الدماء، إنما الآن تجد من يعذب المسلم ومن يقتله وكأنه يقتل البعوضة، ممكن طلع 10 كده قدامه يمسك مسدس العشر يلا ادفنوا هاتوا غيرهم. أصبحت الدماء رخيصة هكذا، رغم أن المسلم لا يزال في سعة في أمر دينه ما لم يصرف دما حراما إلا الدماء. إن أول ما يحاسب عنه العباد يوم القيامة الدماء في حق العباد، وفي حق الله الصلاة، أما في حق العباد هي الإيه؟ الدماء. من ساعد على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بشطر بنصف كلمة، يعني قال أق ما كمل الكلمة ما أكملها، بعث يوم القيامة وقد كتب على جبهته آيس من رحمة الله. لماذا؟ انظروا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا توجد آية في القرآن تحمل مثل هذا الوعيد أبدا. من يقتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم، أدي واحد، خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. جمع كل أنواع الوعيد في هذه الآية لقتل المؤمن العمد. لذلك كان ابن عباس يقول ليس له توبة، وخالف جمهور الصحابة، ولعله عاد له توبة بالطبع، لكن لهذه الآية كان يقول ليست له توبة. ابن عباس يخالف جمهور الصحابة ولعله عاد في رأيه بعد ذلك بآية الفرقان، آية سورة الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، الخلود هنا يا مولانا خلود مؤقت، حتى لو أبدا، حتى لو قال خالدا فيها أبدا تقول خالدا فيها أبدا إلى وقت إيه؟ لأنه من أهل التوحيد. ها؟ ما أنا بقول يعني بقول لك خالدا فيها إلى وقت معين. الخلود هنا خلود إيه؟ مؤقت أم مؤبد؟ مؤقت. أوعى تقول مؤبد، لو قلت مؤبد يبقى أنت من الخوارج، من الخوارج الذين كفروا المسلم بالإيه؟ بالمعصية، بالكبيرة، القتل كبيرة زي الزنا. فإن قلت إن القاتل يخلد أبدا أبدين يبقى حكمت عليه بالكفر، لأنه لا يخرج في جهنم إلا الإيه؟ الكافر. أما أهل التوحيد لا لا. نعم أيوة أسمس. ها؟ ده موضوع تاني، قتل خطأ ده موضوع تاني. إما الدية في دي بس مش في قصاص، يعني من قتل خطأ لا تقتله، الدية أو العفو. نعم خطأ، القتل الخطأ لا يقتل به، لعفو لدية، عفو أم إيه دية فقط. هكذا قال القرآن، ويصوم شهرين إيه متتابعين كفارة، هذا حق الله عز وجل. أما حق القتيل الدية، دفع الدية لأهله 100 جمل، أضرب 100 جمل في السعر النهاردة كم؟ 10,000. الدية حسبناها طلعت حوالي 170,000، 170,000 جنيه متراوحة يعني 130-170، ها بالذهب بالجمال بالمعيز زي ما نقول، إنما لها مقدار يعني، تاخذ 170,000 جنيه وتروح تسلمها لأهل المقتول. ايوه تقدر وتقيم اهل العلم، خلاص عجب لم يقبل بعثة جزاه الله خيرا، خذ 170 قال لك كذا 70 جزاك الله خيرا، مش واخذ منك حاجه الله يبارك فيه، ها خلاص كفايه 50 الله يبارك فيه. والقتل الخطا لوضع الدية على العاقله، العاقله عن العيله مؤجله لثلاث سنوات، يعني مش حالة كلها بل مقسطة على 3 سنين، ده وضوع، تدفع جزء النهاردة وجزء السنة الجاية وجزء السنة الثالثة، ومش عليك بس، مش على القتل بس، امال على مين؟ على عمامه واخواته العاقلة على العيلة. والإسلام نظم يا أخي، إنما احنا نسأل الله العافية. الدين جاء لسعادة البشر ونحن جئنا لشقاوة البشر، نحن أبينا إلا أن نشكي البشر، إنما الدين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والمعنى أن القصاص فيه الحياة، يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، وفرض الله عليكم القصاص لتحقق التقوى ولتحفظ الدماء ولتتقوا الله عز وجل. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. معنا كتابان، منظومة القواعد الفقهية وأيسر التفاسير، بيتان من هنا آيتان من هنا حتى ننوع بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد إتمام شرح المنظومة سيعقد إيه؟ امتحان. وامتحان منظومة أسهل من أي امتحان آخر، زي أكمل أبيات الأتية، البيت ونقط، البيت على طول زي البلقونية كده، مظبوط. فالمنظومة امتحان فيها يسير، ليس مقالات مفتوحة، إنما هي إتمام بيوت واختيار من بين قوسين وصح أو خطأ، يعني امتحان إيه؟ تيكاويج، امتحان تيكاويج، سريع كده إن شاء الله. فنحن في زمن التيكاوي، نسأل الله العافية. هاي مولانا الأخوة هنا أخوة النسب وأخوة الوطن، لكن النسب هي الأقوى، لأن عادا منهم قريب لهم من جلبتهم، يعرفونه من عصباتهم، فلا شك أنه أخاه. فأخوة هنا أخوة، كل نبي بعث من إيه؟ من قومه، إلى عاد أخاهم، يعني ليس من قوم آخرين وإنما من جنسه. لا دي موضوع تاني، كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء الصالحين. نعم جزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم وليس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.